قالوا يا فقل أحدنا وَمَا فَرَّقْتُمْ

تذكر يوسف حتى تكون حرصا أو تكون من الهالكين. تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا بني يا بني يا بني يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله. يا بني يا بني يذهبوا فتح فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين العزيز جاهلون. الله Thank you. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Love. يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Thank you.

One. أحاديث 0 10 32 5 0 10 136